غادر بيونغيانغ على متن الدائرة يعمل الرابع والعشرين الخميس وفد مجلس الشعب الأعلى برئاسة نائب وزير الخارجية بان ميونغ غوك نائب مجلس الشعب الأعلى للمشاركة في الدورة التعسية من الجمعية العامة للمجلس البرلماني الآسيوي والتي ستجري في كمبوديا.